الترفع والتكبر كفر، وما يتعلق بأنواع أخرى كالشك والظن الكفر أعاذنا الله وإياكم منه أنواع. فكان كفرهم كفر من علم، عرفوا معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم. الإنسان لا يمكن أن يختلف عليه أبناءه ولا يمكن أن يجهل أبناءه، منذ الصغر هو يراهم يعلمهم، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بما جعل الله في كتبهم من صريح النصوص الجلية الدالة على ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وقائع عجيبة من علمهم التام بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هرقل. هرقل هذا كان أعظم الروم في زمنه، وهو الذي قادهم للانتصار على الفرس، حيث قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقد تمكن هرقل لأنه كان داهية من خداع الفرس، ثم دخل بلدهم ودمرها تدميرا شديدا وأهان أبناء ملوكها، واستطاع الوصول إلى ملكه قبل أن يتبعه الفرس بحيلة عجيبة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الروم، في تفسيره لسورة الروم. فكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأبي سفيان كما تقدم كنت أعلم أنه خارج لكن لم أكن أظن أنه منكم، إلى غير ذلك من الوقائع. ومن هذه الوقائع هذا القس الذي أسلم لما سمع وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقتلته النصارى. وكان هرقل كما في البخاري لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا سفيان دعا الروم في دسكرة له وأمر بإغلاق الأبواب وكلمهم من علية من الأعلى، لأنه خشي أن كلمهم مباشرة أن يأتوا إليه فيقتلوه. فقال يا معشر الروم هل لكم في العز وأن يبقى لكم ملككم وتتابعوا هذا النبي؟ وكان قد أمر بإغلاق الأبواب. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش من الغضب واتجهوا إلى الأبواب يريدون الخروج، ويخشى إذا خرجوا أن يثيروا الناس ويعودوا ويقتلوه. وكان ممن لم يوفقه الله تعالى، لكن قال إن اتبعوني وإن أطاعوا أسلمنا وإن لم يطيعوا فسأقول إني كنت أختبركم على دينكم وأنا على ديني. فلما أتوا ووجدوا الأبواب مغلقة رجعوا ثانية فقال إنما كنت أختبركم على دينكم، فسجدوا له قبحهم الله جميعا. الحاصل أنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم بلا أدنى شك، ولا تزال النصوص موجودة في التوراة وفي الإنجيل دالة على النبي عليه الصلاة والسلام دلالة جلية واضحة لا يشك في هذا. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم علما تاما، ولكن في النصارى يوجد كثيرون يسلمون لأن النصارى بنص القرآن ضالون، أما اليهود فيقل الإسلام فيهم لأنهم مغضوب عليهم قد عرفوا الحق وتنكبوه، أما النصارى فكثير كثير منهم ضال، والضال تائه ضائع. إذا كان صادقا في البحث عن الحق فدل عليه فكثيرا ما يلزم الحق ويفرح به، وهذا والله الحمد كثير جدا في النصارى منذ كما بين ابن القيم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم أعداد غفيرة جدا من النصارى، حتى أسلمت قبائل بأسرها من قبائل النصارى، وأسلمت بلدان بأسرها كانوا نصارى، بلاد بأسرها تركت النصرانية ودخلت الإسلام، هذا كثير. أما اليهود فيقل جدا فيهم الإسلام، وإن كان يسلم منهم أناس نعم لكنه يقل فيهم لأنهم ليسوا جاهلين حتى يعلموا ولا تائهين حتى يرشدوا، ولكنهم يعلمون الحق ويعاندونه، هذا أحل الله عز وجل بهم لعنته وغضبه نسأل الله العافية والسلام. الوقائع كثيرة الحقيقة كثيرة جدا، وأشار رحمه الله إلى شيء منها هنا. نعم. قال رحمه الله باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري وسئل عن هذه الآية عن قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال نزلت هذه الآية تعم من أوحى إليه من النبيين، والكلام كلام الله عز وجل، الذي كلم به موسى من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي يتكلم به النبي ويبينه، وهو كلام الله عز وجل ووحيه. ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله. ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس. ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون به وحيا في قلوب من يشاء من رسله. وقد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وذكر أنه الروح الأمين، قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا قول الزهري في معنى الآية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري. لا شك أن الحديث النبوي الآتي أبين وأوضح مما قاله رحمه الله تعالى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشأن في أمر الوحي وأنواعه، فكلامه صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد، وهو كما قال أبين. كلام الزهري رحمه الله في بعضه ما يستغرب، فلهذا الأحاديث الآتية جلية في كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وقد سأله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ قال: فقال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بهذا. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رحمها الله قالت: سأل الحارث ابن هشام النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. قال: حدثنا إسحاق ابن أبي حسان الأنباطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم ابن عثمان عن الحكم ابن عتبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا، وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه. هذا فيه ضعف شديد السند. الحديث الأول ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث رضي الله عنه: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس، يعني شدته شديد، فيفصم عني وقد فهمت ووعيت، هذا نوع. وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول، يعني أن يأتي على هيئة رجل، والملائكة كما هو معلوم تأتي في صورة الرجال، كما أتى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم، قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، وأتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة رجال، هكذا انتقلوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام في صورة رجال. فيأتي هذا نوع آخر، فيأتي فيكلم النبي بما شاء الله تعالى أن يكلمه. من أنواع الوحي أيضا الرؤيا، فإن رؤيا الأنبياء ليست كرؤيا غيرهم، الأنبياء لا تتلعب بهم الشياطين، حاشا أنبياء الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، أما غيرهم فقد يتلعب بهم الشياطين. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرؤى ثلاث: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الرجل، كما في صحيح مسلم نهى أن يحدث الرجل بتلعب الشيطان به، مثل صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت رأسي يتدحرج وأنا أتبعه، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به وخطب بذلك؟ الأشياء التي يكون فيها تلعب من الشيطان بك لا تأتي تقول أنا رأيت كذا، ما كل شيء يحدث به، في أشياء يتلعب الشيطان بالإنسان. ولهذا أيضا من الأشياء التي يريدها الشيطان التحزين، أن يحزن الإنسان، لهذا جاء رؤيا تحزين، يحزن الشيطان الإنسان بهذه الرؤيا. فالإنسان يحمد الله عز وجل ويلزم الهدي، وإذا رأى رؤيا يكرهها فالهدي فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: فلينقلب على جنبه الآخر وليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من شره ومن شر ما رأى. هذا في الرؤيا العادية التي عند الناس. أما الأنبياء فرؤياهم وحي، رؤياهم وحي، يعني مما يوحى إلى الأنبياء أن يروا الرؤيا. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإسماعيل عليه الصلاة والسلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال إسماعيل؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. لأن هذه الرؤيا ليست رؤيا عابرة، وإنما هي أمر، لهذا قال: افعل ما تؤمر. لأن هذه الرؤيا أمر من الله لإبراهيم، ولهذا قال تعالى في آخره: قد صدقت الرؤيا، يعني بأن طبق رضي الله عنه ما أمر به، فسلم الله إسماعيل ولم يذبح. الحاصل أن أنواع الوحي على ما ذكرت، والله تعالى بيّن أن الأمر على ما ذكر تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهو كثير أن يرسل الله تعالى جبريل وهو أمين الوحي، أو أن يكلم الله تعالى النبي من وراء حجاب، والذي اشتهر بهذا هو موسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كلم أيضا، كلمه الله ليلة المعراج، قال الله تعالى عن موسى: إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا ينفث في قلب النبي، إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، ينفث في قلبه من قبل جبريل عليه الصلاة والسلام الأمر الحق. والأنبياء معصومون من الشياطين والتلعب الذي يمكن أن يقول بعض الناس: أنا في قلبي كذا، يمكن هذا من الشيطان يلعب بك، لكن الأنبياء حاشا لله أن يكون لهم هذا. فالحاصل الوحي أنواعه دلت عليها النصوص ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية الكلب. فقلت: يا رسول الله، رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلب. قال وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل. نعم، جبريل أتى في صورة دحية، كان يأتي في صورة دحية رضي الله عنه، وقال واضعا يده على معرفة بفتح الراء لا بالكسر، وهو منبت العرف من رقبة الفرس. فقال: ذاك جبريل وهو يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا نوع، أن يأتي في صورة رجل، وكان جبريل يأتي في صورة دحية رضي الله عنه. نعم. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلب على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن حارثة ابن النعمان قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام فسلمت عليه ثم جزت فلما رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت نعم. قلت نعم يا رسول الله. قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر أبو جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله كلهم عن عائشة رضي الله عنها قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها فاضطجعت على فراشي والله يعلم إني بريئة والله يبرئني ببراءتي ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى لشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في أمر يتلى أن يتكلم الله عز وجل لشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في أمري في أمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء شدة الكرب من ثقل الوحي حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق الجمان بالتخفيف من الجمان الجمان من أحسن الله مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله سري تشديد بالتشديد فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يضحك وكان أول كلمة تكلم بها أن قال أما الله عز وجل فقد برأك. وذكرت قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك وذكر الحديث إلى آخره. نعم هذا أيضا فيه إشارة إلى الوحي لا شك أنه ثقيل إذا نزل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشاتي ينحدر منه صلوات الله وسلامه عليه العرق من شدة ثقل الوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو ثقيل. ولهذا لما كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا وبجانبه زيد فكانت فخذه عليه الصلاة والسلام إلى جانب فخذ زيد فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد كادت ترض فخذي من شدة ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما نزل الوحي لأن الوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه الآية بطريقة بليغة شديدة يعلم أن وحي هذه من علامات وحيه صلى الله الوحي له من علامات الوحي له صلى الله عليه وسلم أن يأتي على هذه الهيئة الشديدة. في أول ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وضمه كما قلنا ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسل ثم ثانية ثم ثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق ونزل أول كلام الله عز وجل في سورة اقرأ. الحاصل أنه هذا نوع من أنواع الوحي. عائشة رضي الله عنها تقول لما قالوا في ما قالوا كان شأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله تعالى في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. ماذا كانت ترجو؟ قالت كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الرؤيا نوع من أنواع الوحي. كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل فيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأكرمها الله تعالى بأن أنزل هذه الآيات العظيمة في سورة النور. الحاصل أن هذا نوع من أنواع الرؤيا من أنواع الوحي كما قلنا وهي الرؤيا وهي أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام أن بدأ بالرؤيا يراها فتأتي مثل فلق الصبح. بارك الله فيك. حدد أيضا الموضع حتى إن كتب الله حياة إن شاء الله بدأنا نعرف أين وقفنا عنده إن شاء الله تعالى.